ما لا يجوز عليه يعني على موسى ولا على موسى؟ لا ما لا يجوز على الله عز وجل وهو عندهم يعني عند العقل في الجميع والمتازلة عندهم محال يعني محال أن يسأل موسى عندهم العصم تكتبي العصم يريد من السؤال. فبناء على هذا فإنه لا يمكن على قاعدة المهم وإذا حتى على قاعدة السنة التي والسنة كان الجمال من زد الحياة على قاعدة المهم أن يسأل موسى مثل هذا السؤال وهو معصوم. المعصوم لا يسأل مثل هذا السؤال بمعنى لو كانت رؤية مستحيلة لن أسأل موسى هذا السؤال وقالوا ولعصم الله عز وجل من أن يسأل سؤال غير جائز بالله عز وجل لأنه سأل سؤال فعن مكبولات الله. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فإذا هذا أفعله إن الله عز وجل أنكر على نوح حينما سأل نجاة ابنه مع أن هذه المسألة لا تتعلق بذات الله ولا فعله ولا سمعه ولا صدفه ومع ذلك الله عز وجل أنبه ووضحه كيف يصل نجاة ابنه ويعلم من الله له دين. فإذا كان الأمر كذلك يعني أن النبي من الأنبياء وعظم الله أن يسأل مثل هذا السؤال ونهاه فكيف لو كان موسى عليه السلام سأل أمرا لا يليق بالله وهو الرسول وكانت رؤية مستحيلة ولا تصح ما سألها موسى ولو سألها وهي لا تصح فقال نبهها الله عز وجل بأن هذا لا يجوز كما نبهها النوح بأن لا يسأل ما هو دون ذلك. إذن فعلى هذا فالرؤية ممكنة لكن ليس بالدين إنما في آخر ولو لم تكن ممكنة لما قمع فيها موسى كم سيئة. نعم. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كله حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه فالجواب الصحيح أنه إنه لا يؤكل وأما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت بالتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. نعم معنى هذين الوجهين أن الجواب الذي أجاب الله به لسؤال موسى يدل على الإمكان لكنه في الدنيا غير وارد يعني أنه يمكن في الآخرة وكنه في الدنيا غير وارد فالجواب يدل على إمكان الرؤية في الآخرة بدليل أن الله عز وجل حينما سأله موسى الرؤية ما قال إني لا أرى أو لا تمكن رؤيتي أو لا تصح ونحو ذلك إنما قال لن تراني لن تراني ومعنى هذا النبوء لن يراه في صدور طاقته الموجودة وموسى حينما سأل الرؤية بين الله له أنه لن يراه بمعنى النبوء لا يمكن أن يراه وليس عنده القدرة والاستعداد في الدنيا أن يراه ولم يقل بأني لا أرى لو قال لا أرى لأمكن تطبيق هذا في الدنيا والآخرة ولأن لن تأتي مؤقتا بحسب الحال، وإذا تغيرت الحال تغير الجواب فهو سيأتي في وجه قادم. وضرب الشارح بذلك مثلا إذا سألناه عرفنا الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب، وأن الإنسان في كنه أو في جيبه تفاحة وعلى قرب الإنسان جائع وقال أطعمني من معك، طبعا هو ليس بنيته أن يطعمه أبدا، فالجواب على أحد احتمالين، إما أن يكون لن أطعمك يعني هذا أنه ما جاء الجواب على أنه لا يؤكل، إنما جاء الجواب على أنه منع الضوء لعارض آخر، إما أنه هو لحاجة لهذا التفاح أو نحو ذلك. لكن لو قال الوجه الثاني، لو قال لا يؤكل الذي معي لا يؤكل، فيكون الجواب غير صريح وغير جيد وغير مناسب، لأنه يكون كذب عليه. لكن حينما قال لم تأكله فربما أطمعه، ولو كان به قوة لو خصمه أخذ الماء، لأنه عرف أن الله قبلان قال لم تأكله أو لم أعطيك لم منعه لمانع، لكن إذا قال لا يؤكل فربما يتصور من الحجر أو محمله. فالمقصود للمثال أن الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب، وهو أن لن تعني الامتناع بمانع عارض، ولا في مثل هذه الحال تعني لو جاءت لا تعني الامتناع مقاطع، فلذلك لن يأتي الجواب بأني لا أرى أو نحو ذلك، إنما جاء الجواب بلن تراني، ومن هنا يشتغل المثال بالصدر الخامس. نعم. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عنده سواء. هذه أيضا فيها ومود حقيقة، وكل كلام المتكلمين فيها ومود، فهو محارات والغاز وأوهام، لكن أحيانا قد يضطر بعض أهل العلم لأن يخوضوا في مصطلحات المتكلمين للرد عليهم يردها أو رد شبهات من حماية الأمة منها. مسألة الرؤية كان يحتجون مثل هذه الحجج، وإلا فمن غير الله أن تقول مثل هذه العبارات ومثل هذه الأمثال في كتب أهل السنة والجماعة. فهنا في الوجه الخامس أراد أن احتج على المعتزلة والجهمية بنفي الرؤية على قاعدتهم على قواعدهم، إلا في السلف لا يستعملون هذه الحجج ولا يجرون إليها، يكفيهم ما ورد في كتاب السنة وما في أثر السلف، لكن رد الحجة العقلية بالحجة العقلية يضطرون باستعمال سلاح المتكلمين للرد عليهم. فهنا يقول في الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، نعم ممكن، الله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن الله علق الرؤية بالجبل على واقعه الذي هو عليه، ما أعطاه قدرة زائدة. فلما علق الرؤية على واقع الجبل وإمكاناته الموجودة لم يتحمل الجبل التجلي من الله عز وجل، وهذا من باب إعطاء الدرس لموسى كأنه يقال كله إذا كان هذا الجبل وهو صخور صلبة لم يتحمل تجلي الله عز وجل، من باب أولى أن لا تتحمل أنت البشر بهذه الدنيا، ما لم يعطك الله قدرة لا تكون إلا في الآخرة. وقد علق الرؤية به، ولو كانت محالا لكان من غير أن يكون مستقر الجبل وسوف آكل وأشرب وأنام، تعالى الله عز وجل، لكنه عنده سواء من حيث القاعدة. أراد بهذا المثل أن يقول للمعتزلة أنتم تقولون كما يقول أهل السنة لأن الله عز وجل يستحيل منه، الله عز وجل بين أليس كذلك؟ يقول أنتم عندكم الرؤية في النور، رؤية الله مستحيلة كما أن الله يستحيل منها. يقول للجهمية والمعتزلة، يقول فإذا كانت الرؤية عندكم مستحيلة فكل هذا الجواب الذي أجاب الله به موسى يكون نوع من العدس. لماذا يقول لن تراني ولكن انظر الى الجبل ثم ينظر موسى الى الجبل ثم يدك الجبل ثم يخرج من خصائكم ثم يستغفر ربه؟ يقولون السنه يقولون للجميع والمعتزله لو كانت الرؤيه كنا لكان كل ما حصل لموسى نوع من العبث به، الله عز وجل منزل ان يفعل ذلك. كان بامكانه يقول لا ارى خلاص كنت بقليل، لكن حينما قال ينصراني ثم قال ولكن انظر الى الجبل ثم فانه علقها بالممكن، لكنه ممكن في غير هذا الظروف. والا فلو كان الجواب لو افترضنا ان موسى على مبدئهم ما سالها الرؤيا من سال امر اخر مما لا يجوز على الله ولا يجوز في حق الله عز وجل، كان يسال بالنور ارني كيف تفعل كذا. فلو كان السؤال على هذا الوجه الذي لا يليق لقال له الله عز وجل غير ممكن، قال هذا لا يليق ابو موسى لا تفعل ذلك او لا تسال هذا السؤال. لكن نظرا لان الرؤيه ممكنه في العصر وهو لا اقنع موسى فيها كان الجواب له بانك في الدنيا لا تقضي فقط، وان هذه قدره الجبال التي اقوى من قلبك لم تتحمل فانت قدرتك اقوى. إذن هذا نوع من الدرس جاء لموسى فيما يتعلق باستعجاله طلب الرؤية واستعجله، على دليل على أن موسى يعتقد الرؤية كما يعتقد سائر الأنبياء المسلمين. فلما كلمه ربه طمع فيما لصاحب الكلام، طمع موسى فيما يعرف أنه سيتحقق يوم القيامة في الجنة استعجله. فلما أدرك أو علم أن ربه كلمه طمع فيما بعد الكلام هو الرؤية، تبين له الله عز وجل بأنه لا يمكن على هذا النحو. نعم. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ولأنها لو كانت بالتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المعبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. وصلنا الى الاستدلال بالايه الثانيه في معرض الكلام عن الرؤيه،